هنا القاهرة. قرأ، سمع، رأي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم ميرفة الدربي. أصدقائي المستمعين الساهرين، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. أصدقائي المستمعين الساهرين، يسرني أن يكون في ضيافة البرنامج اليوم الأستاذ الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. في أولى فقرتنا، فقرة قرأت، طلعتنا دكتور بعض الصحف بخبر غريب إلى حد بعيد جدا، وهو مطالبة بعض أعضاء مجمع اللغة العربية بتدريس اللغة العامية بدلا من اللغة العربية الفصحى، مع العلم أن اللغة أصلا العربية الفصحى في أزمة. من هذا المنطلق، أنا ربما هذه الأيام معني بالقراءة في واحدة من القضايا المعاصرة التي تهم المثقف العام ولا يقف الاهتمام بها عند الأكاديمي المتخصص، وهي قضية اللغة والهوية، اللغة العربية والمحافظة على الهوية طبعا. نعم بالتأكيد، الحقيقة يعني قضية مناسبة في الوقت المناسب، واسمح لي أن أقول لحك أنها قضية مثارة فعلا، أزمة اللغة العربية، اللغة العربية في أزمة دون شك. لكن نحن أيضا كيف نعالج الأزمة، كيف نتبين الأسباب الحقيقية لوجود أزمة ما، كيف أيضا نحترم أن يتقدم لعلاج الأزمة المتخصصون فيها، ولماذا حدثت الأزمة أصلا؟ حدثت الأزمة، الأزمة أولا عالميا بطريقة من الطرق، نحن بمعنى أننا أن كثير من لغات العالم الآن تواجه أزمة من نوع ما. اللغة لم تعد مجرد وسيلة تعبيرية، اللغة أصبحت ثقافة، شخصية، هوية، كيان. وأمام وجود كيانات كبرى تود أن تلتهم الكيانات الصغرى، يبدأ الحرب بفكرة اللغة لكي تقضي على كيان ما، فإن من أنجع الوسائل أن تقضي على هويته اللغوية والثقافية. ومن أجل هذا فليس خافيا درجة الصراع الكبرى على مستوى العالم، والتي التهمت كثيرا من اللغات خلال القرن العشرين. إحصاءات الأمم المتحدة تتحدث عن أنه ربما في غضون القرن العشرين عرفت نحو 3000 لغة مصيرها إلى الموت، لغات تموت لأن هناك لغات أخرى تتولد وتكبر وتنمو وتريد أن تستولي على مكان ما، على أرض ما، على هوية ما، على ثقافة ما، على ثروة ما، فيكون الالتهام من خلال اللغة. لكن نحن لا نستطيع أن نطبق هذا على اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، فهي مستمرة استمرار البشر. لكن هذا وحده لا يكفي، لأن هذا الاستمرار مشروط بقدرة أهلها على الحفاظ عليها. بالضبط. دون شك، يعني نحن نقرأ جميعا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هذه الدرجة من الحفظ كيف يفعلها الذين شرفوا بحمل اللسان؟ هل تحفظ كجسد ميت؟ هل تحفظ كجسد محنط؟ هل تحفظ كلغة دينية مكانها دور العبادة فقط؟ هل تتقدم فتنمو فتكون لغة حياة ولغة صحافة ولغة معامل ولغة تراسل ولغة دراسة في العلوم ولغة كتابة على شبكات المعلومات ولغة عالمية؟ هذا يتوقف على قدرة أهلها، قدرة أبنائها على كيف يفهمون قيمة اللغة وكيف يعملون هم بأنفسهم على إحيائها. طب دعني أسأل حضرتك. نعم. أولا كرجل معلم. نعم. في الجامعة ومهتم باللغة العربية والأدب المقارن، وأنا أعلم أن لدى سيادتك كتاب عن إنقاذ اللغة العربية، إنقاذ الهوية. نعم. أسأل حضرتك، هل الطريقة التي تدرس بها اللغة العربية في مدارسنا وفي الجامعة، هل هي طريقة سليمة؟ لا، إذا أردت من البداية أن أقول إجابة واضحة أقول نحن في حاجة إلى جهد كبير جدا جدا جدا في هذا المجال. طب نعرف وجهة نظرك. نعم، نحن الآن عندما نرى الآخرين من أبناء اللغات الأخرى يعلمون أبناءهم لغتهم كيف يبدأون مع الطفل من مراحل شديدة التبكير في تعليم اللغة، من خلال لعبة، من خلال كلمة، من خلال صورة تظهر على شاشة، من خلال شيء يطارده، من خلال شيء يركبه، وتتحرك اللغة كشيء منطوق ومسموع، من خلال أغنية أحيانا، حتى تتشكل في ذهنه كأنها جزء من الحياة. نحن لدينا مجموعة قواعد نعرفها جيدا، ونعرف منها كيف تتركب اللغة من فعل واسم وفاعل ومفعول، وكيف أنه في خلال بنية هذه الجملة يوجد شيء محذوف وشيء مستتر وشيء مقدر وشيء ظاهر وشيء مضمر وشيء شائع وشيء جائز وشيء واجب. هذه أمور يعرفها المتخصصون في النحو في مرحلة لاحقة، وينبغي أن تختفي عن أعين الأطفال وأعين البادئين. نحن أيضا نملك مستويات مختلفة من اللغة. نحن لدينا لغة معاصرة، وهي لغة تختلف إلى حد كبير في الدرجة وليس في النوع عن اللغة الوسيطة وعن اللغة القديمة وعن اللغة التراثية. فأعتقد سيادتك هي دي اللي عاملة نوع من البلبلة لدى التلاميذ. دون شك. أنا كنت أظن وما زلت أتصور أن علينا أولا أن نجري ما يسمى بعملية فض الاشتباك بين المستويات. فنقسم الدارسين إلى مستويات واللغة نفسها إلى مستويات، بمعنى أن يكون لدي تصور أفقي وتصور رأسي لكيفية تعليم اللغة. زي مستوى رفيع مثلا. ليس مستوى رفيع، أنا سأسأل لماذا أعلم هذا التلميذ اللغة؟ من أجل ماذا؟ هل أعلمه ليكون فيما بعد متحدثا بالحد الأدنى من لغته الصحيحة ويعمل في التجارة أو الصناعة أو الهندسة أو الطب أو اللغات الأخرى؟ هذا مستوى، هو مستوى المتعلم العام. هل أعلمه اللغة في مرحلة تالية لكي يمارس نشاطا يعتمد إلى حد كبير على اللغة، كأن يكون إعلاميا أو يكون محاميا أو يكون دارسا في علم النفس أو في علم الاجتماع؟ هذه مسائل تعتمد على اللغة بدرجة أكبر من اعتماد الطبيب والمهندس والصانع. هذا مستوى ثاني. هل أعلمه اللغة ليكون متخصصا فيها، يكون مدرسا للغة العربية ودرسا لتراثها وكاتبا في عندما أقسم هذه المستويات لابد أن أقول لكل مستوى طريقة أبدأ بها. أنا لا أبدأ في المستوى العام، وينبغي أن أبدأ للجميع بمستوى عام. أن أبدأ للدارس الذي يدخل المدرسة اليوم لكي يعلم من لغته ما يجب أن يعلمه كل مثقف في العالم من لغته، لكي يعلم ما يعلمه الإنجليزي من لغته العامة وما يعلمه الفرنسي وما يعلمه الألماني وما يخجل إذا أخطأ فيه. هذا الدارس العام لا أقدم له جزئيات دقيقة في النحو لا يحتاجها. لا أقدم له المحذوف والمذكور والمسند والمضمر والمستتر، وهي مسائل منطقية كثيرة. لا أقدم له دقائق في جمع التكسير أو في عطف البيان أو في البدل أو في صيغ من الصيغ، ليس لمجرد أنها ذكرت في كتب النحو تقدم لهذا الدارس، وإنما أقدم له شيئا، وهذا يقودني مرة أخرى إلى فك الشباب بين مستويات اللغة. أقدم له شيئا يتصل باللغة المعاصرة العربية المعاصرة، بمعنى أنني أسأل نفسي سؤالا هاما، أنا أريد من هذا المثقف العام في أحسن أحواله أن يكتب مثل من؟ أريده أن يكتب مثل جمال حمدان ومحمد حسين هيكل والعقاد وطه حسين، أو أن يكتب مثل الجاحظ والمتنبي؟ ستكون إجابة بالضرورة ليس في هذه المرحلة. أنا أريد أن أعلمه فلأقل في أحسن الأمور اللغة الصحفية الصحيحة الراقية. سأسأل نفسي إذن إذا رجعت إلى اللغة الصحفية، لغة الإعلام الراقية التي أتحدثها الآن أنا وأنت ونظن أنها في النهاية لغة صحيحة، سأقول إذا أجريت دراسة على هذه اللغة واستخرجت منها القواعد الضرورية التي يتكلم بها واحد مثل ما أتكلم الآن، فسأجد أنها لا تمثل 5% من القواعد التي تدرس الآن. سأستغني أولا عن 95%، أقول لست محتاجا لها الآن. وأعمق مع التلميذ العام كيف يكون لديه حس من خلال كثرة القراءة على أن يشكل شيئا صحيحا، وأن يضع الفعل في مكانه المناسب والاسم في مكانه المناسب، وأن يعبر بالتعبيرات الدقيقة عن هدفه في توصيل معنى معين لكي يستفيد منه، إذا هو عمل في مجال معين أن يكتب كلمة فتكون صحيحة أو يلقي كلمة أمام الناس فتكون مناسبة أو يقرأ كتابا فيفهم فقط. لكن في مرحلة تالية أتقدم به شيئا أكثر عمقا، ربما أتعمق معه في اللغة المعاصرة الأدبية، أسأله كيف كان يكتب المنفلوطي والرافع والزيات، هذا النمط من الكتابة ربما يستفيد منه الذي يريد في غدا أن يكون محاميا ناجحا وأن يكون قانونيا بارعا وأن يكون عالم نفس وأن يكون إعلاميا وإذاعيا. نعم أتدرج معه به وأخبئ كثيرا من أسرار التراث الآن، إما أن أتركها يتسرب إليها المثقف اختياريا عندما يجد نفسه قد نضج فيقول والله أنا لي رغبة أن أدرس كثيرا من المعلقات، أن أعرف شيئا من المقامات حسنا، أو أن أجعلها تخصص للذي يود أن تكون مهنته الأساسية هي التخصص في التراث. على هذا النحو أبدأ بداية معقولة لا بداية معكوسة كما يحصل الآن. أنت تلاحظين أننا حتى في كتب الأدب وكتب الدراسات التي تختار نصوصا نعكس الأمور، نبدأ للتلميذ بدراسة العصر الجاهلي بالضبط وننتهي بدراسة العصر الحديث. كيف هذا الذي لم يعرف شيئا بعد من اللغة وقضاياها، هل أدخله في مقالة وطرف ابن العبد وفي وصف الناقة وفي مشاكل امرئ القيس وفي نقائب جرير والفرزدق وأجعله يحفظها في الإعدادية والثانوية ولا يفهم معنى النقيضة ولا ما معنى الفرزدق ولا ما معنى، وأنتهي به هناك في الثانوية العامة بنص من الأدب الحديث. كيف لا أبدأ العكس؟ كيف لا أتدرج بالتلميذ من لغة يألفها يسمع قريبا منها من أمه وأبي يرى قريبا منها في الصحافة فأجعله يأخذ على درجة حرارة الماء الذي سوف يسبح فيه فيتشجع ولا تنقلب الأمور رأسا على عقل. أستاذ دكتور أحمد درويش، هناك مقولة تقول إن تعليم التلميذ للغة أجنبية في البداية ده بيقف حائل دون استيعابه الكامل للغة العربية، هل هذه المقولة سليمة؟ سليمة أيضا، هذا هو الجانب الآخر، لأن إذا لا ينبغي أن نركز، وهذا ما يفعله بعض الناس خطأ، أن نقول لا هذه المشكلة أن العربية صعبة وأن تدريسها صعب ومن هنا نستريح، لا، هذا جانب واحد من القضية، ينبغي أن نركز أيضا على الجانب الآخر فيما نسيء به نحن الآن إلى العربي. وسأبدأ بالنقطة التي أثرتها الآن. نحن نقع في خطأ تربوي لا يقع فيه أحد في العالم إلا عباقرة التربية عندنا. في كل بلاد الدنيا لا يمكن أن يبدأ التلميذ الفرنسي بأخذ تصوراته عن العالم من خلال اللغة الألمانية، لا يصح. ولا يمكن للتلميذ الأمريكي أن يبدأ ثقافته بأن يعرف ماذا كيف يتكلم الأسباب. نحن هنا اجتماعيا نقع في خطأ كبير قادنا إليه الذين خططوا للتربية. نحن نظن أن من الفخر أن يبدأ طفلنا الصغير فيعد 1-2-3 وتصفق الأم عندما يزورها الناس وتقول انظروا كيف يعد ابني الإنجليزي، وإذا سئلت أي أسرة في أي مرحلة ابنك الآن ما شاء الله في KG1 هذا شيء جميل جدا، كأن هذه مشكلة كبرى. كل شعوب العالم ترجئ تعليم اللغة الأجنبية إلى ما بعد انتهاء المرحلة الابتدائية، يتشكل التلميذ أولا فيها لماذا؟ طبعا يتشكل التلميذ أولا في تلقيه لتصورات الكون من خلال لغة الأم، لكي يعلم أن المعرفة أنه إذا أراد أن يعرف ما اسم هذا الحاجز الخشبي الذي يدخل منه فاسمه باب ولا يصار انه ضرب. هذه مشكلة رئيسية ليست مجرد تفاصح في نطق كلمة ولكنها اخذ تصورات رئيسية عن العالم من خلال شيء ما. اذا اراد ان يعرف ترتيب الاشياء البسيطة والمركبة فيعرف انها 1 و2 و3 و4 تركيبها، لا يعرف بالضرورة انها 1-2-3. هذه مسألة تختلف في خلق التصور الرئيسي بين المعرفة واللغة. من أين أعرف؟ ما مدخلي للمعرفة؟ ولذلك تصورنا الذي نلجأ إليه فوق أنه يقضي ويؤخر النطق في اللغة القومية ويجعل الناس يظلون حتى سنوات متأخرة في حياتهم وقد كنا نتحدث أنا وأنت الآن وأشرت إلى نوع من الكوارث في الذي ينتمي إلى كلية جامعية فينطق بها القاف كاف مثلا ويقول أنه من كلية الحقوق مثلا. المشكلة أنه لم يتعود وهو يتعلم المرحلة الأولى في مرحلة الكلام الأولى. الإنسان يتلقى هذه الأشياء كملكات إنسانية ضرورية وليس كمجالات تعليمية، يتلقاها كما يتلقى المشي والأكل، لم يعلم كيف تنطق القاف ولا كيف يفرق بينها وبين الكاف. فيبدأ نضجه أولا في التأخر، ثم يترتب على هذا عندما يبدأ في القراءة والمعرفة أن اللغة القومية عنده ترتبط بالشكل التزييني. هذه لغة في أحسن الأحوال للنابهين والأذكياء تكتب لها مواضيع الإنشاء، أي يتصور بها كيف تشرق الشمس المتلألئة على الأرض الخضراء في الصباح المشمس، هكذا يتخيل، هذه تتخيل الناس، لكن لا يتخيل أنها لغة تكتب بها المعادلة ويتوصل منها إلى النتيجة ويطرح بها القضية الفكرية وتناقش بها الأمور السياسية وتحل بها مسائل الاقتصاد. هذا هو الذي ينبغي أن يترسخ في أذهاننا، وهذا ما نقع فيه في الطفولة من ناحية، ويمتد الخطأ في بقية المراحل المتوسطة والجامعية وتتفشى مظاهره الآن تفشى أيضا يحسدنا عليه حتى أعداؤنا يقولون أنتم تصنعون بأنفسكم أكثر مما نريد أن نصنع نحن بكم، فشكرا للذين يهدمون تطوعا. أستاذ الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن، حننتقل مع بعض إلى الفقرة الثانية من برنامجنا وهي سمعت. أنا سمعت أن لستك رأي في تعريب مناهج الكليات العملية، لأني سوف أذكر لك بعض الحقائق التاريخية. نحن من كثرة التداول الأمور ننسى أولا هذه الأمور في كل بلاد الدنيا دون استثناء تدرس بلغة أهلها. ده في اليابان، في كل بلد تدرس بلغة اليابانية، في اليابان وفي كوريا وفي إسرائيل وفي ألبانيا وفي الدول الصغيرة وفي أسبانيا كمان. كل لا، لأن هناك مبدأ يقول لا توطين للعلم إلا بلغة أهله، العلم لا يوطن إلا من خلال لغة أهله. عندما فكر محمد علي وهو رجل عظيم جدا في أن يدخل العلوم الحديثة إلى مصر فأنشأ كلية الطب في أبو زعبل سنة 1827، وعندما أنشأ كلية الطب في أبو زعبل استدعى طبيبه الخاص الذي كان قادما من فرنسا واسمه مشهور الآن اسمه كلود بيه واسمه على أحد شوارع القاهرة، وكلف هذا الطبيب الفرنسي بأن يضع مناهج كلية الطب، لكن قال له أريد أن يدرس الطب باللغة العربية فنحن نحتاج إلى شيء يدرس بلغتنا القومية. مع أن محمد علي لم يكن عربي، كان ألبانيا. والعجيب أن كلود بيه تحمس جدا لهذه الفكرة ووضع منهجا كان يستخدم فيه الأطباء الفرنسيين يحاضرون للطلاب الذين دخلوا الكلية وهم من صفوة الطلاب الأزهر وأبناء المتمصلين، يحاضر المحاضر بالفرنسية وبين يديه مترجم يترجم إلى العربي ثم تكتب المذكرة باللغة العربية. نجحت التجربة. محمد علي جمع المدرسين الذين جاءوا من فرنسا ومن غيره، قال لهم لكي تعيشوا معنا تعلموا لغتنا وحاضروا به، فأخذ يعطيهم هم دروسا في اللغة العربية. في العام التالي والثالث بدأ الأساتذة يحاضرون بالعربية ويقدمون كتبهم بها. استمرت التجربة ناجحة جدا لدرجة أن اليابانيين جاءوا يزوروننا لكي يعلمون كيف تنجح أمة في تعليم العلوم بلغتها القومية. ظلت هذه التجربة ناجحة حتى جاء الإنجليز سنة 1881 في مصر، فكان أول همهم العمل على إسقاط تجربة التعليم باللغة العربية. أستاذ الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الحقيقة يعني قبل أن نصل إلى فقرة رأيت أحب أن أذكر سيادتك أنك لم تقل لنا أخذنا الكلام عن اللغة العربية وعن فقد الهوية وإلى آخره، ولكنك لم تقل لنا ماذا قرأت. يعني قبل أن أتطرق إلى رأيت أحب أن أعرف من سيادتك ماذا قرأت. يعني الحقيقة أنا ربما أفضل عادة استخدام الفعل المضارع عن الفعل الماضي، فأنا أقرأ. أنا أقرأ. المشكلة أنني يعني عندما ينطق الإنسان قرأت ذات يوم يعني، لكنني أنا الآن أقرأ كذا يعني. الفعل مستمر، وأنا والحمد لله مهتم بالقراءة كثيرا يعني، تكاد تشكل الحدث الأساسي في حياتي، وهي متصلة في كثير من الأحيان بفعل الكتابة، وإن كانت هي في ذاتها تشكل فعلا مستمرا. فالإنسان يقرأ لأنه لابد أن يتنفس، لابد أن يحيا، لابد أن يعرف كيف يفكر الآخرون، لابد أن ينشط قدراته أولا بأول، ولابد أن يعرف أن هنالك روافد للمعرفة لا تتوقف. أستاذ ظهور أحمد درويش، برغم أنك لم تقل لنا شيئا بذاته قد قرأته، لكن ننتقل بقى إلى فقرة رأيت، ونحب أن نرى مع سيادتك بالأذن شيئا تريد أن تقوله للسادة المستمعين السهرين. ربما أيضا مسألة التجربة الحضارية خارج مصر والوطن العربي، وأنا من الذين يقولون بأننا شعب حضاري، وأننا عرفنا الحضارة منذ أمات بعيدة، وأننا نستطيع بأصالتنا أن نطور سلوكياتنا وأن نقدم نماذج، وما زلنا نقدم نماذج رفيعة جدا في كثير من ألوان السلوك. لكنني أنا عشت تجارب حضارية مع شعوب أخرى سواء داخل العالم العربي أو خارجه لفترة من الزمن ليست بالقصيرة. أنا مكثت في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة نحو 8 سنوات خلال فترة إعدادي لرسالة الدكتوراه من جامعة السربون، وتربت عليها بعد هذا كثيرا، ورأيت أيضا جزءا من الجوانب الحضارية اللطيفة التي ربما تذكرنا بالعبارة التي تبادلناها معا قبل تسجيل البرنامج، عبارة الإمام الشيخ محمد عبده حول إعجابه بأنه رأى في مثل هذه البلاد إسلاما بلا مسلمين. الفكرة التي يلتقطها المعايش للعالم الآخر الذي قطع شوطا في الحضارة هو احترام إنسانية الإنسان، واحترام الكلمة، واحترام التخطيط، واحترام القانون. معنى أن الإنسان يتحرك وهو مطمئن إلى أنه إذا صنع هذا الشيء فسوف يؤدي بالضرورة إلى نتيجة معينة ما دامت خطوته الأولى صحيحة. في المجتمعات التي نعيش فيها أحيانا قد يضطرب هذا اليقين، أنت تصنعين شيئا وأنت غير متأكدة من إن كان ما صنعته سيجد صدى طيبا أو حسنا، سيصل أو لا يصل، سيضيء أو لا يضيء. أنا أذكر في مرة شيء بسيط جدا قبل مناقشة رسالة الدكتوراه في السربون متلهف على الذهاب إلى كان عنوان إيه كانت رسالة الدكتوراه حول العلاقة بين الرومانتيكية الفرنسية والشعر العربي، الأدب المقارن، في الأدب المقارن. وأنا تحدث أخذت نماذج حضرتك؟ أنا كنت أخذت مدرسة خليل مطران في الشعر العربي وتلاميذه في أوائل القرن العشرين، والفرنسي أخذت فيكتور هيوغو وألفريد دي موسي وألفريد دي فين وشعراء الرومانسية الفرنسي. لكن أنا في التعاملات العادية والدقة قلق، وعندما تحدد موعد المناقشة وحددون في أي مكان ستكون وأي يوم، ذهبت إلى إدارة الكلية وأسأل، فقالوا لي نحن نتحاور لا تقلق، عنوانك عندنا، سنرسل لك خطابا بتحديد الموعد. وأنا في شدة القلق وقلت لها وإذا لم يصل الخطاب؟ فقال فيه ببساطة ليس هناك خطاب لا يصل، ما دام العنوان صحيحا فلا بد أن يصل الخطاب. يعني هناك ثقة في مسألة، هناك أيضا ثقة في مسألة الأمانة العامة قد ينبهر منها الإنسان. أنا أذكر في مرة مرت وأنا أيضا في هذه المرحلة القلقة في الاستعداد لرسالة الماجستير، كان معي دفتر شيكات صغير وعليه اسمي وعنواني دائما يحدث هذا، وكان هناك شيك قد كتبته لطبع الرسالة، وقبل أن أعطيه وقع مني في المترو وأنا أتحرك حتى لم أتنبه، وجده أحد الناس موقعا وجاهزا للصرف، لكن الذي صنعه أنه وجد عليه العنوان فأتى بضرب مظروف وكتب حوله رسالة لطيفة وأعطى لي الخطاب وقال لي أنا وجدت هذا في المواصلات العامة وأخذ يقول تعجبت من الاسم، الاسم هذا هل درويش، هل هو فارسي أو عربي، هل أنت من أفغانستان أو من أي. وأخذ الرجل يعني يعقد صداقة معي، لم يظن نفكر أبدا مع أنه كان في إمكانياتي ولا أعلم إن كانت مدى حاجاته أو غير حاجاته، لكن هذا جزء من السلوك الطبيعي. في نهاية هذه الحلقة بتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بشكر سيادتك فندم على هذا اللقاء. شكرا لك والسادة المستمعين. أصدقائي المستمعين الساهرين أشكركم، وحتى ألتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل إن شاء الله، لكم من أرق الأميات مع تحيات مهندس الصوت محمود صبري. قرأ، سمع، رأي، مع تحيات ميرفت البرجي.